ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا إنا معكم متربصون قل وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى